إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحديثنا الليلة يدور حول القاعدة الثامنة عشرة من القواعد التربوية، وهي أنه لا عقاب قبل الاتفاق على القواعد الأسرية. ففي عالم التربية لا عقاب على سلوك سلبي بدون تحذير مسبق، ويحظر تماما العقاب المفاجئ. ولهذا كان لابد من وجود قانون واضح يشرح للطفل مقدما ويدرب على تطبيقه ويحذر من عاقبة مخالفته، وهو ما يسمى بالقواعد الأسرية. لكن قبل الخوض في شرح هذه القواعد الأسرية، يحسن بنا أن ننفذ فكرة تعيننا من أجل تحفيز الأطفال على التزام القواعد الأسرية، وهي أن تقص عليهم قصة القرد ميمون. يقول القاص: كان القرد ميمون يعيش مع أخته وأمه وأبيه فوق واحدة من أشجار الغابة، وكان في الغابة قوانين اسمها قوانين الغابة. فهل تعرفون ما تلك القوانين؟ هي الأعمال التي يجب أن تنجزوها على نحو صحيح، وإلا فإنكم ستعاقبون. وهل تعرفون شيئا عن العقوبة؟ يعني العقوبة تعني أن يحدث لكم شيء ما محزن إذا انتهكتم القانون. كان في الغابة قانونان، يقضي أولهما بالتشبث بالشجرة بواسطة اليد أو القدم أو الذيل. وما عقوبة انتهاك هذا القانون؟ القرد الذي لا يتشبث بالشجرة سواء بيده أو بقدمه أو بذيله، عقوبة انتهاك هذا القانون السقوط، يسقط من على الشجرة. ويقضي القانون الآخر بأنك إذا رأيت أسدا قادما فعليك أن تتسلق الشجرة بسرعة، وما عقوبة انتهاك هذا القانون؟ احتمال التعرض للافتراس. وكان هناك قانونان في الشجرة الخاصة بأسرة ميمون، يقضي أحدهما بعدم مغادرة الشجرة بدون إذن. فما سبب وضع هذا القانون؟ الجواب: لكي لا يضيع ميمون. ولماذا لا تريد له أمه وأبوه أن يضيع؟ الجواب: لأنهما يحبانه. وما عقوبة مغادرة الشجرة بدون إذن؟ الجواب: ضربة بذيل الأم. ولماذا تفعل أم ذلك؟ لكي لا يغادر الشجرة مرة أخرى بدون إذن. ولماذا لا تريد لصغيرها أن يكرر ذلك ثانية؟ لأنها تحبه ولا تريد أن تفقده. وكان القانون الآخر في الأسرة أو في أسرة القردة هذه، يقضي بعدم إلقاء قشور الموز على أغصان شجرة الأسرة. فما سبب وضع هذا القانون؟ الجواب: لكي لا ينزلق أحدها ويسقط عن الشجرة. ولماذا قررت أسرة القردة أن يكون لها مثل هذا القانون؟ لأن أعضاءها يحبون بعضهم ولا يريدون لأحدهم أن يصاب بأذى. وما العقوبة التي يتلقاها من ينتهك هذا القانون؟ يعني يلقي قشر الموز على الأغصان. العقوبة ضربة بالذيل. ولماذا تفعل الأم ذلك؟ لأنها تحب طفلها ولا تريد له أن يكرر ذلك التصرف. وأحيانا كانت هناك قوانين يمكن لميمون أن يتصرف بموجبها، وأحيانا لم تكن تلك القوانين موجودة فكان يمكنه أن يقرر بنفسه. استيقظ ميمون في الصباح فتمطط وتثاءب وسمح له بمغادرة الغصن. فهل كان هناك قانون يعمل بموجبه؟ نعم، عليه أن يتشبث وإلا فإنه سيسقط. وينظر إلى قبعتيه الحمراء والخضراء، فهل كان هناك قانون حول القبعة التي يجب أن يرتديها؟ لا، يمكنه أن يختار أي قبعة يشاء، ويختار القبعة الحمراء. وبعد ذلك أراد أن يهبط من الشجرة ليبحث عن موزة لطعام الفطور. فهل كان هناك قانون يعمل بموجبه؟ نعم، يسأل أمه كي تعرف مكانه، يعني كأنه يستأذن أمه كي تعرف مكانه وبذلك لن يضيع. وجد موزة كبيرة وأخرى صغيرة، فهل كان هناك قانون يفرض عليه الاختيار بينهما؟ لا، لكن يمكنه أن يختار الموزة التي يريدها. ويختار ميمون الموزة الكبيرة لأنه كان يشعر بجوع شديد. وبينما هو في طريقه إلى شجرته رأى أسدا، فهل كان هناك قانون يعمل بموجبه؟ الجواب نعم، يتسلق إحدى الأشجار بسرعة لكي لا يفترسه الأسد، ويتسلق ميمون إحدى الأشجار، وبعد ابتعاد الأسد يعود إلى شجرته الخاصة. ولكن على أي غصن يجب أن يجلس لكي يأكل الموزة؟ هل هناك قانون خاص بذلك؟ الجواب لا، يمكنه أن يختار الغصن الذي يريده. ويقشر ميمون الموزة، فهل كان هناك قانون يتعلق بالقشر؟ نعم، يجب ألا يتركه على أحد الأغصان. وهكذا قضى ميمون يوما مفرحا وآمنا، فمعرفة القوانين والعمل بموجبها مسألة ممتعة وآمنة. ومن الممتع أيضا أن يقوم أحدنا بحسم الأمور عندما لا يجد قانونا يحكمها. هذه هي القصة التي من اللائق أن تسرد على الأطفال لكي يدركوا معنى وفائدة القواعد الأسرية. نحن نشرع في مدرسة القاعدة 18، وهي لا عقاب قبل الاتفاق على القواعد الأسرية. ففي عالم التربية لا عقاب على سلوك سلبي بدون تحذير مسبق، ويحذر تماما العقاب المفاجئ. يعني لابد أن يكون العقاب سبق التخطيط له وسبق الاتفاق عليه. ولهذا كان لابد من وجود قانون واضح يشرح للطفل مقدما ويدرب على تطبيقه ويحذر من عاقبة مخالفته، وهو ما يسمى بالقواعد الأسرية. معنى القواعد الأسرية أن هي القواعد، أو هذه القواعد الأسرية تشكل دستور العائلة الذي يضعه الأبوان ويشارك في صنعه الأبناء، ويحدد السلوكات الإيجابية التي يكافأ عليها والسلبية التي يتحمل عاقبتها. وهذه القواعد يتم فرضها وإلزام الجميع بها، وتهدف إلى بناء القيم وترسيخ المعتقدات وتحديد المعايير وتنمية الانضباط وتقليل المشاكل والصراعات. هذه أهداف القواعد الأسرية. وللقواعد الأسرية خصائص محددة، أولها أنها نوعية ومحددة، يعني لا تأتي في صورة إرشادات عامة أو اقتراحات، ليس لها صفة العموم، بل لابد أن تكون نوعية ومحددة. ثانيا، هذه القواعد تتوافق مع الإطار المرجعي للأسرة، عقيدة الأسرة ومنظومة قيمها واحتياجاتها. فلا بد أن تبنى القواعد الأسرية حسب ما يوافق الإطار المرجعي، أول عقيدة التي تقوم عليها هذه الأسرة والقيم والاحتياجات. من خصائصها أنها ملزمة لجميع أفراد الأسرة بلا استثناء، لا يستثنى أحد من الأولاد ولا الأب ولا الأم. القواعد الأسرية تلزم جميع أفراد الأسرة بما في ذلك الأبوان. من خصائصها أنها ثابتة في كل موقف، هذه قواعد ثابتة لا تقبل النقاش والتفاوض والمساومة. لماذا؟ لأنها نظام غير قابل للتغيير ولا للتعطيل ولا للتأجيل، ولا يجدي معها الرفض أو الإلحاح، يعني يتحتم الالتزام بها ولا توجد فرصة على الإطلاق للتنازل أو المفاوضة أو الرفض. كما ذكرنا من خصائص القواعد الأسرية أنها ملزمة لجميع من في المنزل، فجميع أفراد الأسرة مطالبون بالالتزام الصارم بالقواعد الأسرية بمن فيهم الوالدان والأبناء الكبار، وهذه القواعد تطبق على الجميع بالتساوي وبدون استثناء. حتى الوالدان لا يستأثران بامتيازات نتيجة موقع الأب أو الأم كوالد، فموقعه في الأسرة لا يتيح له كسر القواعد، بل هو أكثر شخص مطالب، الوالد أكثر شخص مطالب بأن يلتزم بالقواعد كي يكون قدوة يحتذي بها الأبناء. ولذلك إذا كان الوالد والوالدة هما اللذان يعني يحددان قواعد الأسرة، فعلى الوالد ألا يضمن قائمة القواعد الأسرية أي قاعدة لا يعزم هو على التزامها شخصيا، وإلا وصلت للأبناء رسالة مشوشة ومربكة تضعف احترامهم لهذه القواعد. فعند وضع القواعد، فإذا كان في قاعدة هو لن يلتزم بها لا يضعها، لأنه إذا وضعها ضمن القواعد فلا بد أن يعني يتمسك بها ويكون قدوة يحتذيها سائر أفراد الأسرة. الأطفال يراقبونك ليختبروا مدى التزامك بالقواعد، وكسر الوالد قاعدة ما يجعل الأمر يختلط على الصغار فيتساءلون هذا السلوك حسن أم سيء، لا توجد له الثبات، ولو كان سيئا كيف فعله الأب؟ وهذا يزعزع مفهوم الانضباط والنظام في أذهانهم إذا رأوك تهمل أحيانا تطبيق القاعدة، أو إذا رأوا أحد الأبوين يلتزم بها والآخر يكسرها. التزام الكبار بالقواعد يدعمها ويرسخ السلوك الحسن عند الأطفال، ويؤكد لديهم أنها ثابتة وأن احترامها مطلوب من كل أحد وفي كل حال، كما أن ذلك يشعر الأبناء بالعدل والمساواة بين الجميع أمام القوانين المنزلية. ينبغي للطفل أن يعلم أنه في حال كسر قاعدة لا يمكنه أن يحتمي بالجدة أو بمن يدير المنزل من عاقبة سلوكه، لأن جميع من في البيت يلتزمون بالقواعد بدون تعارض. فمثلا إذا كانت إحدى القواعد المنزلية مثلا تكلم مع والديك بأدب، إذا كان في إحدى القواعد تكلم مع والديك بأدب مثلا واحترام، فأفضل ما يعين الأبناء على أن يلتزموا هذه القاعدة هو أن يروا الأب والأم يبران والديهما ويتأدبان معهما ومع من يكبرهما في السن. إذا رأى هذا النموذج فإنه يعينه على أن يفعل ذلك مع الأبوين. مثلا إذا كانت إحدى القواعد التزم الصدق وقل الحقيقة، إشارة إلى مبدأ الصدق وعدم الكذب، التزم الصدق وقل الحقيقة، فلن ينتفع بها أولادك مهما حدثتهم عن فضائل الصدق وقبائح الكذب إلا إذا كنت قدوة لهم في تحري الصدق وتجنب الكذب، ولن يشفع لك أن تسوغ تورطك في الكذب أحيانا بزعمك أنها كذبة بيضاء. فالاستثناء لا يوجد استثناء على الإطلاق. فلا تزعم أن طفلك البالغ من العمر 13 سنة لا تدعي الكمساري مثلا أو اللي بيقطع التذاكر إن هو عمره 9 سنوات، فتكذب على محصل التذاكر من أجل الحصول على تذكرة أرخص مثلا، فيظن الطفل أن الكذب يمكن أن يكون وراءه ما يبرره وما يسوغه. لو أنت في فرق في سعر التذكرة وكذبت من حيث الإخبار بسن الولد كي تحصل على تخفيض عند الجنيهات مثلا، فمكسبك لهذه الجنيهات يعني في مقابل خسارة فادحة من اهتزاز مبدأ تحري الصدق عند ابنك. أنت تهدم وتخسر كثيرا جدا واضح، بحيث لا يعتد بما كسبته بسبب الكذب. فيكون الأب حذرا دائما في تحري الصدق مهما كلفه. أيضا إذا كانت إحدى القواعد المنزلية تقول لا تصرخ، يعني ممنوع رفع الصوت والصراخ والصياح في داخل البيت، فغير مقبول منك أنك إذا تعاملت معهم مثلا وأنت ربان أن تصرخ فيهم، ولا أن تصرخ في زوجتك إذا غضبت، لأن هذا نوع من التناقض. إذا كانت إحدى القواعد مثلا لا تجلس على المائدة ومعك هاتفك المحمول، ففي هذه الحالة لابد أنت أن تلتزم هذه القاعدة ولا تخالفها. لنفرض أن الأب أو الأم كسر القاعدة، كسر إحدى القواعد، ففي هذه الحالة عليه أن يعترف بخطئه ويتحمل مسؤوليته ولا يحاول تخفيفه أو تبريره، بل عليه أن يعتذر عن هذا الخطأ حتى يلقن الطفل ثقافة الاعتذار حينما يخطئ. فلو تلفظت مثلا بسب أو شتم أو غيبة، وهذا يخالف القواعد المنصوص عليها في قواعد الأسرية، فقل لولدك عفوا يا بني، كان يجب علي ألا أتلفظ بهذه الكلمة، أستغفر الله. ويمكن أن تزيد صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا هو العلاج إذا وقعت أنت في مثل هذه المخالفة. فائدة هذا التصرف وهو الاعتذار والاستغفار وربطه بالحديثين الشريفين، أن مثل هذا التصرف لن يزعزع قيمة الانضباط في سلوكه، بل بالعكس سوف يعزز الانضباط عند الأولاد. أيضا يشعرهم بعدالة القوانين أو القواعد وأنها تشمل الجميع، ويؤكد له أنه ليس وحده المطالب بضبط النفس والتحكم في سلوكه، بل طبيعة البشر أنهم يخطئون، والمهم هو إصلاح هذا الخطأ. أيضا من فوائد هذا التصرف أنهم لن ينتحلوا الأعذار لأنفسهم حين يخالفون القواعد، بل يقتدون بك فيعتذرون ويصححون، سيأتسي بك ويقتدي بك حتى في الاعتذار والتصحيح إذا وقع منه مخالفة. أحيانا توضع لطفل معين قواعده الخاصة التي لا تنسحب على سائر أفراد الأسرة، فمن ثم لا تدرج ضمن قواعد القواعد الأسرية الشاملة لكل أعضاء الأسرة، تحتوي على قواعد خاصة بهذا الابن مثلا، كمثلا ضبط موعد نومه وروتينه اليومي وإدارته لغرفته وأغراضه، وقواعد نوعية ترمي إلى ضبط سلوكيات تخصه وتحتاج إلى تعديل وتصحيح. يعني بعض الأولاد يحتاجون لقانون خاص بهم كي يتعامل مع أخطائهم الخاصة التي هي موجودة فيهم ونريد يعني تعديلها. فمثلا الخلود إلى النوم مثلا في الساعة 7 مساء، هذه قاعدة خاصة للطفل لا يمكن تطبيقها على الوالدين، طبيعة المسؤوليات وطبيعة حياة الوالدين أو حتى شقيقه المراهق، صعب أن احنا نقول له نام الساعة 7، واضح؟ فبالتالي هناك تفاوت في الظروف وتفاوت في المسؤوليات تقتضي أن تكون هناك قواعد خاصة لبعض الأبناء دون بعض، وتكون هذه خارج القواعد الأسرية العامة التي يلتزم بها الجميع. أيضا هناك ظروف قد تطرأ تستلزم استثناء من القاعدة ولو بصورة مؤقتة. هذا مما يبين أن القواعد الأسرية أو المنزلية ليست قواعد متصلبة أو متحجرة، بل هي واقعية ومرنة. فقد تطرأ أحيانا ظروف استثنائية تستلزم تعطيل بعض القواعد كليالي الإجازات أو يوم رحلة أو زيارة أحد الأقارب للمنزل أو أيام الامتحانات ونحو ذلك. هذه ظروف استثنائية يمكن خرق بعض القواعد أو تعديلها. فمن المهم أن تخبر الأطفال بذلك مقدما وتشرح سبب هذا الاستثناء ليظل مستصحبا للقواعد الأصلية، وأن نتيجة بعض الظروف فإن هناك مرونة فنغير مؤقتا في بعض هذه القواعد. ما الذي ينبغي أن نراعيه حينما نحدد القواعد الأسرية؟ أولا، إذا كان الإنسان لم ينتبه فيما مضى لأهمية القواعد الأسرية وبالتالي شاع في البيت الفوضى، لم تكن هناك قواعد وبالتالي شاع عدم الانضباط وشاع في الفوضى في حياة الأبناء، لابد أن نتأكد أن الفرصة لا تزال سانحة وأن التغيير نحو الأفضل متاح وممكن. فعلى الأب أن يعني يقف وقفة ويقرر كيف يحسن الوضع من الآن، ويؤمل يعني خيرا ويستعين بالله عز وجل، فهذا خير وأحسن عاقبة من التمادي في الفوضى. لو فيما مضى كانت الأمور كلها فوضى، فيش أي قواعد وفي لخبطة وفي عدم انضباط من الجميع، فهو أمام خيارين بعد أن ينتبه لأهمية القواعد: إما أن يمضي في الفوضى وهذه خسارة فادحة، وإما أن يقف وقفة تصحيح ويبدأ يعدل هذه الفوضى ويزرع الانضباط في هذه الأسرة. مما يراعى أيضا عند تحديد القواعد أن نبدأ بشرح أهمية القواعد الأسرية للزوجة. يبدأ الأب مع الزوجة أولا ويشرح لها هذه القواعد ويخطط معا لتحديد هذه القواعد، وإذا حصل اختلاف حول شيء من القواعد المقترحة فلابد أن يعالج الاختلاف قبل أن يتطور ويفشل المشروع التربوي في داخل هذه الأسرة. بعد الاتفاق مع الزوجة طبعا فيما بينهما على هذه القواعد الأسرية يعقد اجتماع أسري لكل أفراد الأسرة، فتعلن للأبناء جميعا على عن عزمك على تحديد القواعد الأسرية، وبين لهم أننا أسرة واحدة نعيش معا في بيت واحد، ورغم أن السلطة التربوية يملكها الأب ثم الأم، غير أننا نحتاج للتعاون ليكون بيتنا بيئة سعيدة يسودها الحب والاحترام والهدوء والنظافة والنظام بدون مشاكل أو بأقل قدر من المشاكل. والطريق إلى تحقيق هذا الهدف هو الاتفاق على منظومة القواعد الأسرية وفرضها كنظام مستقر ملزم للجميع. وينبه الوالد أبناءه على المعاني التالية: أولا، كل واحد من أفراد الأسرة لابد أن يستوعب أن الحياة لا تتمحور حوله، يعني الكرة الأرضية مش بتدور حول يعني شخصيته، لكن هناك حولك آخرون يعيشون معك ولكل حقوق وعليه واجبات. أيضا تخبر الطفل: لا نتوقع منك أن تكون مثاليا، فكما أنك لست مثالي كذلك الآخرون ليسوا مثاليين. أيضا يفهم أن الحصول على امتيازات يقابله تحمل مسؤوليات، كل شيء يقابله شيء، الحصول على امتيازات معينة يقابله التزام بمسؤوليات في مقابلها. أيضا تبين له أنه لا يعنينا ما يحدث في بيوت الآخرين، فهذه حياتك وأنت تعيش معنا هنا. يقول: طب اشمعنا عمي في بيته كذا وكذا، وخالتي لا يوجد مثل هذه القيود في بيته، وهكذا المقارنة. فالجواب أننا لا يعنينا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما يعنينا هو ما يحدث في بيتنا، فهذه حياتك وأنت تعيش معنا في أسرة واحدة. أيضا ينبغي أن تراعي القواعد خصوصية الأسرة وظروفها التي تختلف فيها عن غيرها. ولذلك لا توجد قوالب جامدة للقواعد تكون مناسبة لكل أسرة، وإنما ترتبط القواعد بشخصية الوالدين والمناخ الأسري السائد وأعمار الأولاد ونوعية سلوكهم وقناعات الأبوين ومواقفهما في الحياة. أيضا يحدد الأب بدقة المجال الذي يديره هو بنفسه حصرا، يعني لا يشارك أحد، والذي يتمحور حوله كرب للأسرة وقائد لها، بحيث لا يفوض فيه أحد أبنائه للنيابة عنه في غيابه، مثلا وظيفة مباشرة عقاب الأبناء الذين يكسرون القواعد. لابد أن الأب يحدد الوظائف التي تنحصر في مجاله هو فقط، ولا يفوضها إلى من الخطأ. طبعا الشديد أن الأب يوكل العقاب لأحد أبنائه حتى لو كان الشقيق الأكبر، لا يصلح أن ينوب عنه أحد في إيقاع العقاب أو تقرير نوعيته ومقداره. فإذا لابد أن يعني يفهم الجميع المجال الذي سوف يستقل الأب بإدارته بنفسه حصرا، ولا يمكن أن يفوض أحدا غيره في ممارسته باعتباره ربا للأسرة وقائدا لها. أيضا يمكن رسم حدود المجال الذي يحق للابن أن يبدي فيه وجهة نظره ويتخذ قرارا بشأنه. هناك بعض، لو استصحبنا قصة ميمون دي هتجد في أثناء قصة في أشياء، هناك خيارات للابن في إيه؟ حرية الاختيار. فنحدد الأمور التي هو من حقه أن يختار فيها ويعني يبدي فيها وجهة نظري ويتخذ قرارا بشأنه. من الأمور المهمة عند وضع القواعد الأسرية أن تضع في اعتبارك المرحلة العمرية للأبناء. فكلما ابتدأنا في فرض القواعد في سن مبكرة كلما قلت مقاومة الطفل لها. كلما بدأت مبكرا في إيجاد هذه القوانين والانضباط بها كلما قلت المقاومة من جهة الطفل لهذه القواعد، وكلما زادت سرعة استجابته لها. ومع ذلك يجب على الآباء أن يراعوا أن القواعد المناسبة لسن الأولاد يسهل عليهم الاستجابة لها، وأن تكون القواعد قابلة للتغيير كلما كبر الأولاد. فموضوع مراعاة الفئة العمرية بالنسبة للأطفال مهم جدا. مثلا في مرحلة بداية تعلم المشي إلى سن الخامسة، هذه المرحلة هي مرحلة تهيئة وتدريب، ويبدأ تدريب الطفل على القواعد حين يكتمل وعيه، بمعنى أنه يصبح قادرا على الوعي والفهم. إذا أنا شرحت له قاعدة فإنه يستطيع أن يفهمني، هذا هو الضابط. وحين أصبح قادرا على التواصل مع الوالدين لأنه يكون حينئذ قد اكتسب المهارات اللغوية، فمهارات الاجتماعية تتعلق بالتواصل مع أبويه أو مع غيرهما. وأيضا وصل لمرحلة من الوعي أنه يفهم دلالات نبرة صوتك وتعبيرات وجهك، فيرى من وجهك هل أنت راض أم ساقط على التصرف الذي فعله. فإذا الضابط هو أن حتى يبدأ الطفل على التدرب على التزام القواعد الأسرية لابد أن يكون وصل مرحلة من الوعي والفهم، اللي هي من بداية تعلم المشي إلى سن الخامسة. في هذه السن لا يكون الصغار مهيئين لاتباع القواعد بصرامة، إذ ليس لديهم تحكم في الذات، ويميل مزاجهم إلى اللعب وينسون القواعد، فيتبعها مرة وينساها أخرى، فيحتاجون إلى تكرار تذكيرهم بهذه القواعد. وبما أن الطفل يكون حديث عهد بهذه القواعد، فعليك ألا تبالغ في توقعاتك منه، وتتقبل إذا أساء التصرف، وإلا صعبت الأمور عليه. هذه مرحلة التهيئة وتدريب وتعويد على القواعد. يمكن للطفل في هذه السن أن يتبع عددا قليلا من القواعد، لا تكثر عليه القواعد في هذا السن وبصورة غير دائمة بل متقطعة، فابدأ معه بواحدة وزد بالتدريج كلما كبر. الجيد في الأمر أن الطفل في هذه السن يسعى جاهدا لكسب الحب والقبول من المحيطين به مما يبعثه على التزام القاعدة. في هذه السن أيضا تعطى الأولوية لقواعد الأمان من الأخطار، يعني تضمن القواعد حماية الطفل من الأخطار كالبعد عن النار والتعامل مثلا مع موقد الغاز، التعامل مع مصادر الكهرباء، التعامل مع الآلات الحادة، التعامل مع الأدوية والمواد الكيميائية وهكذا. لابد من وجود قواعد تحميه من مخاطر مثل هذه الأشياء. أيضا على الأب أن يكافئ الطفل إذا اتبع القاعدة، يكافئه ولا يستعمل وسائل عقابية إذا كسرها، لكن يمكن حرمانه من بعض الامتيازات عاقبة لكسره هذه القاعدة. لا شك أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى تدعيم إضافي ومساعدة لفهم القواعد وتذكرها. هؤلاء أيضا لا شك أنهم يعني لهم وضع خاص لابد أن يراعى فيما يتعلق بالقواعد. أما المراهقون فيحتاجون إلى قواعد أشد صرامة في المناطق والأنشطة التي لا يزالون يحتاجون فيها إلى توجيه وإرشاد. بالنسبة للمراهق ضع قواعد تحترم رغبته في الاستقلال إذا تأكدت أنه إذا صرف بمسؤولية. قلنا من قبل المراهق أهم شيء عنده إثبات ذاته واستقلاليته وأنه ليس لم يعد طفلا بل هو رجل، فبالتالي نفهم كما ذكرنا من قبل أن الامتيازات الحرية وكذا وكذا يقابلها الإيه؟ تحمل المسؤولية. أثبت لي أنك تتحمل المسؤولية أنا أعطيك إيه؟ الاستقلالية بقدر تحملك للمسؤولية، يعني كالعملة ذات الوجهين. لكن تعطيه حرية وهو مستهتر أو لا يلتزم بمسؤوليته فيؤجل. أيضا لابد أن نستعمل التوجيه الإيجابي، يعني تبين لهم ما ينبغي فعله وليس ما تنهاهم عنه. يعني بدلا أن تقول له لا تكذب قل له التزم الصدق أفضل، بدلا أن تقوله لا تكذب قل له التزم الصدق، وبدلا من لا ترمي ملابسك على الأرض قل ضع ملابسك المستعملة في كيس الغسيل مثلا. أيضا لابد أن تحدد السلوك الذي تستهدف غرزه فيهم، والسلوكيات المطلوب تعزيزها أو تعديلها لا تكاد تنحصر، فلذلك ركز على المشاكل السلوكية حسب أهميتها وأولويتها. والقاعدة يجب أن تكون منتجة للسلوك الإيجابي الذي تستهدف بناءه أو مبعدة للسلوك السلبي الذي تستهدف اجتنابه. أيضا لابد أن تتأكد أن كل أفراد الأسرة فهموا القواعد وأنهم موافقون عليها وملتزمون بها. وأخيرا اعلم أن القواعد لن تحول بيتك إلى واحة سلام وادعة، ولكنها تساعد على إدارة البيت والعلاقات الأسرية وحل المشكلات بأقل قدر ممكن من الصراع والمناكفة. نجمل فيما يلي المواصفات العامة للقواعد الأسرية. ما هي المواصفات القواعد الأسرية؟ هو الحقيقة لو فتشتم في جوجل مثلا عن القواعد الأسرية أعتقد ستجدون، لو كتبتم القواعد الأسرية باللغة العربية أو family rules، الأجمل أنه لو أنت طلبت الصور الإيميجز هتلاقي قواعد أسرية مصممة بطريقة أو أخرى. طبعا هي تتناسب حسب ثقافة الذي صممها وعقيدته ويعني اتجاهاته في الحياة، فتجد نماذج فعلا أغلبها ينطبق عليها هذه المواصفات التي نذكرها. أحيانا يستعمل بجانب القاعدة بعض الرسومات مثلا كما سنبين إن شاء الله. في أشياء تحتاج من الإخوة يعني نوع من الإبداع وتصميم أشياء تناسبنا معشر المتدينين، يعني زي مثلا موضوع كرسي الإقصاء، كرسي العقاب. ما أكاد أجد يعني صور باللغة العربية، لكن ممكن الإخوة بقى حد يصمم، ولو كتبت اللي هو مثلا إيه تايم اوت شير في جوجل، هتجي لك بقى مئات الصور فيها أفكار جميلة جدا لكرسي العقاب وكيف يتم تصميمه ومواصفاته. فممكن بقى الاجتهاد في مثل هذا وتوفير هذه الكراسي بالذات بعد ما نشرح في آخر البحث إن شاء الله تفاصيل كبيرة كثيرة جدا تتعلق بكيفية تصميم كرسي العقاب، لأن له فيه أفكار جيدة جدا لكن للأسف هي كلها موجودة بالإنجليزية. فعايز إبداع بقى الإخوة يعني يصمموا أشياء تناسبنا نحن. كذلك القواعد الأسرية ممكن تطبع مثلا بعد تصميمها بصورة تتناسب مع عقيدتنا ومناهجنا في الحياة، فهذا مما يحتاج نوع من الإبداع من الإخوة المصممين أن يصمموا أشياء ممكن ينظروا كيف يتم تصميمها. فستجدوها باللغة الإنجليزية أنواع كثيرة جدا من اطلب الصور، يعني اطلب الفاميلي رولز وبعدين الصور، هتجد بقى اشياء كثيره جدا، نماذج كثيره جدا جدا فيما يتعلق بالقواعد الاسريه كنماذج وكيف تكون مستوفيه لهذه المواصفات التي نذكرها. هو المهم ان القواعد تكون موجوده في الواقع. بعض الناس يعني لا يتجاوب قوي مع الحاجات الرسميه بقى في اوراق بتتكتب وتتعلق في الحيطه وكذا، هي فكره جيده وهتساعد، لكن المهم تكون موجودة حتى لو لم تكتبها كتابة، لأنها بتذكر الأطفال باستمرار فوق الثلاجة مثلا، بتثبت على الثلاجة أو في أماكن التي يتردد عليها أفراد الأسرة عموما كثيرا، فبالتالي يتذكروها باستمرار، خاصة إذا قارنا القواعد بنظام المكافآت rewarding system، نظام المكافآت كل واحد التزم النهاردة بإيه فبياخد نجمة وهكذا كما سنبين إن شاء الله تعالى. فعايز شوية إبداع بقى من الإخوة المجتهدين في مثل هذا. ما هي مواصفات قائمة القواعد الأسرية؟ أولا لابد أن تكون مختصرة، مش بتشرح أنت موضوع إنشاء بقى وتتكلم كتير، ده هي جملة مركزة وتوصل الهدف. فمختصرة يعني تتضمن أقل عدد ممكن من القواعد، ما تجيبش كل حاجة لأن كثرة الأشياء ستشتت، لكن أنت تتضمن القائمة أقل عدد ممكن من القواعد، وأن تكون بسيطة غير معقدة، وتقتصر على ما يمكن أن تقنعهم به وما يمكن للجميع أن يلتزموا به. والقاعدة تكون مثل مواد القانون، لا تحتاج أن تقترن بشرح لها وتبرير، لأن القائمة الطويلة معقدة ومربكة ومرهقة. ومع أن الأطفال يحتاجون إلى القواعد من أجل أمنهم وسلامتهم، غير أن فرض قواعد كثيرة يخنق تطورهم ونموهم النفسي ويشعرهم بالقهر. ولو رأيتم النماذج فعلا موضوع جاهزة، لو بحثتم عنها هتجد فيها هذه الصفة. ما ينفعش القاعدة بقى تبقى موضوع طويل وعشرات القواعد، لأنت بتنقي حاجات محددة نوعية كما ذكرنا، وبسيطة في كلمات ومعبرة، وما تكونش عامة، ما تكونش بصفة كلام عام، ما تقولش مثلا بر الوالدين دين ودين، كلام جميل نعم، لكن في القواعد الأسرية لا، إذا تكلمت مع والديك تتكلم باحترام وبأدب مثلا، تحدد له، ما تجيبش موضوع لا ملامح له يعني يهيم فيه، لابد من أن تكون نوعية أو specific، حاجة محددة وليس كلاما عاما كالعناوين الفضفضة. الأمر الثاني من مواصفات القواعد الأسرية أن تكون منطقية وواقعية وقابلة للتطبيق. لماذا؟ لأنها ستكون جزءا من الحياة اليومية لكل فرد، فيجب أن تكون منطقية وأن تكون في حدود إمكاناتهم وطاقتهم لكي تصبح قابلة للتنفيذ. مثلا لا تكتب قاعدة تقول يمنع اللعب أو نشر الفوضى في الغرفة، ولكن تقول بعد الفراغ من اللعب أعد كل شيء إلى مكانه ورتب الغرفة. لا تقول اللعب ممنوع، ممنوع نشر الفوضى في الغرفة، لكن دي مش إيجابية. الإيجابية بعد الفراغ من اللعب، لأن هذا هو الذي تريده، مش هتمنعه من اللعب. بعد الفراغ من اللعب أعد كل شيء إلى مكانه ورتب الغرفة. القواعد المبالغ فيها لا يمكن تنفيذها. يعني إذا كانت القواعد المبالغ فيها لا يمكن تنفيذها أو تشك في قدرتك على فرضها، هذه القواعد تفقد قوتها وقد تضطر إلى التراجع عنها. فلذلك لابد أن تكون منطقية وواقعية وقابلة للتطبيق. السمة الثالثة أن تكون واضحة محددة لا لبس فيها ولا غموض كي يفهمها الجميع على وجهها. وكلما كانت القواعد واضحة بينة كلما تضاءل احتمال تورطك في صراع القوى. فبدلا من أن تقول يحظر اللعب في أيام الدراسة، ممكن واحد يضع قاعدة هكذا يحظر اللعب في فترات أو أيام الدراسة، بدلا من ذلك قل في أشهر الدراسة. يكون اللعب بعد الفراغ من المذاكرة وأداء الواجبات المنزلية. فهنا واضح أنه من حقه أن يلعب، لكن توجد أولويات. في أشهر الدراسة يكون اللعب بعد الفراغ من المذاكرة وأداء الواجبات المنزلية، هذه أكثر وضوحا وتحديدا، لا لبس فيها ولا غموض. من الجيد أن يشرك الأب أبناءه في وضع بعض القواعد، فلأنه في نهاية المطاف إن تحديد الممنوع والمسموح في المنزل من خلال القواعد الأسرية هو أمر متروك للوالدين، لكنك لو أشركت أبنائك في وضعها فستجني من وراء ذلك ثمارا جيدة. ما هي ثمرات إشراك الأبناء في وضع القواعد؟ أولا، سيكون ولدك أكثر تحمسا لاتباع القواعد واحترامها، لأنه شارك في صنعها واقتراح مدخلاتها، كما أنه سيفهم الغرض من وجود القاعدة. أيضا ستأمن من شعوره بالظلم، هو ضحية وأنه مقهور وأن أنتم تضغطوا عليه، لما هو يشارك مش هيشعر بأنه هو يعني مظلوم. لماذا؟ لأنه قد تم تحكيمه بصورة غير مباشرة فيما يخصه من واجبات والتزامات. وكذا أيضا في أثناء القواعد بيقرر أو يشارك في إقرار العواقب التي يستحقها من يكسر هذه القواعد، فكأنك بتقيم عليه الحجة قبل صدور هذه القواعد. فهو إذن لأنه بيشارك في النقاش ويشارك في اقتراح العواقب، فأنت بهذه الطريقة بتدمجه في النظام بحيث يضطر أن يلتزم به ولا يعني يتوهم أنه إيه أنكم تظلمونه وتقهرونه وتلغون إرادته ونحو ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. معنى الآية فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، يعني ما جزاء الفاعل إذا بان كذبكم. فأجاب إخوة يوسف عليه السلام، هو طبعا يوسف يعرف شريعة يعقوب عليه السلام، فهو يريد أن يخيلهم يقررونهم بالعقوبة، كيف تعاقبون السارق في شريعتكم. نعم، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فهو يريد أن يحتكم لشريعة الإلهية شريعة يعقوب عليه السلام. فأجرى الحوار بهذه الطريقة، قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، ما جزاء الفاعل إن بان كذبكم. فأجاب إخوة يوسف عليه السلام، يعني أقروا على أنفسهم، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني يستعبد ويسترق، الذي وجد في رحله هذا الشيء المسروق، يعني جزاؤه في دين يعقوب عليه السلام وحكم شريعته استعباد من وجد الصاع في رحله كذلك نجزي الظالمين، أي كذلك نفعل في الظالمين إذا سرقوا أن يسترقوا. فهنا هذا هو ما يبين لنا هذا المبدأ، أن أنت بتجعله يشارك في تحديد عواقب السلوكات أو العواقب التي يستحقها من يكسر بعض القواعد. قد يكون ولدك مبدعا، وأنت إذا أشركته في نقاش القواعد قد يكون لديه فكرة جيدة لم تخطر ببالك، فيساهم في تحسين هذه القواعد. أيضا إشراك الأولاد لا سيما المراهقون يشعرهم بأنهم تطوروا نحو الاستقلالية الذاتية، لأنك تضعهم في وضع يعبر فيه عن آرائه ويسمع له ويقدر رأيه حينما تشركه في وضع القواعد، كما قلنا لأن المراهقين يريدون الحرية والاستقلالية في كل ما يفعلونه، فإذا ما قيدت حريتهم يتمردون ويكسرون القواعد. علاوة على ذلك المراهقون يكونون مثل الساندويتش محاصرين بين أمرين، بين قواعد الأسرة من جهة وضغط الشلة البير بريشر، البير اللي هي شلة الأصدقاء، لأن دايما المراهقين بيحبوا يعملوا ميني سوسايتي، بيعملوا كده إيه مجتمع بتاعهم هم، اللغة بتاعتهم، مصطلحات خاصة بيهم هم، وكأن بقى إيه هم مضطهدين في بيوتهم يعني، ومش عارفين يعني مش عايزين يعترفوا بنا كرجال، يحققون الشعور بأنهم رجال في هذه الإيه الشلة. واضح؟ فتتشبع عندهم هذه الحاجة، لذلك كثيرا ما يكون انتماء المراهق للشلة أقوى من انتمائه للأسرة. فالشاهد من الكلام هو ممكن المراهق يكون إيه زي الساندويتش كده، شاطر ومشطور بينهما مراهق. فده بيضغط من ناحية وده من ناحية، فبالتالي هذا الحصار يشكل تحديا حقيقيا للوالدين. لكن إشراك المراهقين في وضع القواعد وعواقبها يشبع حاجتهم إلى الاعتراف بنموهم واحترام آرائهم وتقديرهم. الإخوة المراهقون، الشباب المراهقون، نحن نحترمهم جدا. أنا أعتبر فترة المراهقة هي أزهى فترة في حياة أي إنسان، ونود إن شاء الله تأتي فرصة نتكلم على خصائص هذه المرحلة، لأن فعلا أن ننزعج كثيرا جدا حينما نرى الناس يقرون بين المراهقة وبين الإدانة الاجتماعية أو الأخلاقية. يعني إيه ده؟ سيبك منه، ده مراهق، مراهق طائش متهور كذا منحرف وهكذا. فلا، المراهقة ليست حكما أخلاقيا، بل هي أزهى فترات حياة أي إنسان سواء في البنين أو في البنات. فلا تفهموا من كلامي أني أفعل كما فعل أحد الشيوخ الفاضل سامحه الله، مؤلف كتاب إيه المراهقة أعراضها أسبابها علاجها، كأنها مرض، وده يعني مفهوم مشوش جدا ومرفوض شرعا وعلما يعني أو نفسيا. رأينا إزاي دكتور سبوك يعني مؤلف أمريكاني مؤلف كتاب إيه ما أحلى أن تكون مراهقة، فضروري لا يسيء فهمنا المراهقة دي فترة عظيمة جدا جدا، ويعني هي من مظاهر قدرة الله عز وجل. قصائص مرحلة المراهقة هي آية من آيات الله عز وجل في إن كيف هذه المرحلة تختص فعلا بخصائص عجيبة جدا، يعني كما نرجو أن تأتي فرصة بعد ذلك. إذن من ثمرات مشاركة الأبناء في وضع بعض القواعد وبالذات المراهقين يشعرهم أنهم تطوروا نحو الاستقلالية الذاتية، وأنهم يبدون آراءهم ويسمع لهم ويقدرون. فلاش بقى حكاية إيه إذا سألك لماذا تقول له عشان أنا قلت كده، بلاش السياسة دي خلاص، عفى عليها الزمان. نذكر الآن أمثلة لقائمة القواعد الأسرية على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، لأن كما ذكرنا كل أسرة تعمل زي الحائك الخياط بيفصل على مقاس الناس الذين ستطبق عليهم هذه القواعد. مثلا من ضمن القواعد قواعد الإيه؟ الصلاة، فممكن تبقى في قاعدة نحن نقيم الصلوات الخمسة في أول الوقت ولا نقدم عليها شيئا. الصلاة في أول وقتها، ممكن تكون هذه قاعدة تتعلق بالصلوات، نحن نقيم الصلوات الخمسة في أول الوقت ولا نقدم عليها شيئا. مثلا ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء، تكتب مثلا محافظ على ذكر أو ثلاثة أذكار على الأقل يوميا من أذكار الصباح والمساء بطريقة دورية بالتناوب، يعني أول يوم يقول ثلاث أذكار، اليوم الثاني ثلاثة اللي بعدهم وهكذا، وبعدين بعد ما يخلص يرجع تاني بالتناوب على الأقل ثلاثة مثلا، وممكن تكون تقول واحدة حسب ما يستطيعون المواظبة عليه، خير أعمال أدومه وإن قل، بحيث يأتي ببعض الأذكار في يوم وببعض الآخر في الأيام التالية. فيما يتعلق بقواعد الأخلاق مثلا تمسك بالصدق مهما كلفك. ممكن قاعدة أخرى، احترم كلمتك وأوفي بوعدك. قاعدة، لا مكان في أسرتنا للغش والكذب. تكلم بأدب واحترام مع الآخرين داخل البيت وخارجه. طيب القواعد داخل المنزل مثلا، هذه أمثلة وممكن تعدل، زي ما قلنا كل واحد يضع من القواعد ما يناسب أحوال الأسرة أو المشاكل السلوكية الموجودة عند الأبناء. مثلا داخل المنزل قاعدة، ليس بيننا قادم، ما فيش حد عندنا خدام للتاني. الثقافة بقى الغريبة بتاعت إن لازم البنت تتزل لأخوها الولد، ولما يجي يشرب لازم هي اللي تقوم تجيب له الماء أو الشاي أو ما تاكلش. أحيانا موجود الكلام ده، ما يزال موجود إن البروتين للولد بس، اللحوم دي موجودة في بعض الأماكن معروفة، والبنت ما تاكلش لما أخوها الأول يخلص الأكل على المائدة، وعن هي تأتي تأكل بعد ذلك إيه ما تبقى منه. بلاش بقى الأفكار دي خلاص. يعني إيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما أتى رجل لما كان جالس، فأحد الناس أتى يعني بنته فربت على كتفها أو قبلها وأجلسها على الأرض، فلما أتى الولد الذكر هش له وبش وقبله وأجلسه على حجره، فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال هل سويت بينهما أو هل ساويت بينهما. فإذا لابد يكون في عدل. أما مسألة أن البنت تبقى مقهورة عشان هي بنت حتى كانت أكبر من الولد الذكر، فهذا الكلام يعني مما يتنافى مع يعني التربية الإسلامية. فكون أن البنت تبقى وبفضل أنها خادمة في البيت، لا، القاعدة بتقول ليس بيننا خادم وكل يتحمل مسؤوليته. إن كان ولا بد يعني يستأذنها، ممكن تعمل له شيء مثلا، إنما إن هي دي تبقى حاجة يعني مكرسة في البيت قانون، إن الولد على أنه ذكر فهو السيد والبنت لازم تكون ذليلة أمام شقيقها الذكر. هذا المفروض كلهم متساوون في الحقوق. مثلا قاعدة، لا تغلق الأبواب بعنف. بعض الأولاد ممكن إيه بيرزع الأبواب فمثلا دي قاعدة قد تحتاجها بعض الأسر، لا تغلق الأبواب بعنف. مثلا قاعدة، من استعمل شيئا فليعده إلى مكانه، لأن اتفقنا من البداية ما فيش حد خدام عند حد، كل واحد يتحمل مسؤولية. فمن استعمل شيئا كوبا طبقا أو يعده إلى مكانه. طيب من غادر غرفة فليطفئ الأنوار. مثلا من أحدث فوضى فليرتب المكان. مثلا ممنوع الجري داخل البيت. مثلا ممنوع الرسم على الجدران، خصص له مكان للرسم والتلوين، لكن ممنوع الرسم على يعني تمنعه من حاجة بس افتح له الباب في سكة ثانية، إما كراسات مثلا رسم أو جدار مخصوص معلق عليه لوحة يرسم عليها ويمسحها مثلا. فممنوع الرسم على الجدران. مثلا ممنوع القفز فوق السرير والأثاث. مثلا من القواعد، قم بالوظائف التالية إما بالتناوب مع غيرك أو إحداها وحدك. يعني يمسك وظيفة واحدة وهو مستمر متخصص فيها، يحمل القمامة مثلا خارج إيه؟ يلقيها مثلا خارج البيت مش في الشارع طبعا يعني. فمثلا غرفة معينة، من الذي ينظفها ويكنسها؟ غسل الأطباق، غسل الملابس، رعاية الصغير، التخلص من القمامة. فإما المهام دي بتدور عليهم بالدور، كل يوم واحد بيعمل وبيحصل انتقال، أو واحد يتخصص في واحدة منهم إنه مثلا يتخلص من القمامة. برضو الأشياء المهمة جدا، لا يوجد بيت لا يحتاجها، وهي من الإسلام يعني النظافة. ومثلا تأكد من تنظيف مكان الخلاء لمن يأتي بعدك، هذا شيء مهم جدا، كل واحد لابد أن يربى على الالتزام بمثل هذه القاعدة. هذا فيما يتعلق بالنظام داخل المنزل. مثلا القواعد التي تتعلق بالواجبات المدرسية والمذاكرة. الإسلام دين حياة، دين حياة بيتعامل مع الحياة والواقع. مثلا الواجبات المدرسية والمذاكرة تؤدى بعد تناول الغداء وقبل اللعب. قاعدة مثلا، قاعدة: توضأ قبل النوم واختم يومك بثلاثة من أذكار النوم، ثلاثة أو واحد أو اثنين حسب يعني. وبرضه نفس الشيء ممكن تبقى بالتناوب بحيث يعدي مثلا أسبوع يكون عدى على كل الأذكار. تكرارها حتى لو يقرأها من كتاب سيجعلها من الوقت يحفظها، ولو كانت مسجلة بصوت لغة سليمة فهذا يسهل عليه حفظها ونطقها نطقا لا لحن فيه. ده أيضا بالنسبة للنوم، موعد نوم الصغار الثامنة مساء أو السابعة حسب ظروفه. فور الاستيقاظ من النوم قل أذكار الاستيقاظ ورتب سريرك. انضباطك يبدأ بترتيب سريرك حينما تستيقظ، لأن مجرد إنجاز أول مهمة ده معناه أن أنت قايم ناوي على النظام. فأول شيء ترتيب السرير، فهذه أيضا جديرة بأن توضع فيه يعني القواعد. فور الاستيقاظ من النوم قل أذكار الاستيقاظ ورتب سريرك. طيب فيما يتعلق بقواعد الطعام، قاعدة مثلا: ساهم في إعداد الطعام، لازم يشارك إما في إعداد الطعام أو في وضعه على المائدة أو في غسل الأطباق، لازم يشارك. الأمهات هتفرح أوي بالكلام ده. يلتزم بأذكار الطعام قبل الأكل وبعده. ساعات النهم والجوع يجعل الإنسان ينساق وراء شهوة الطعام وينسى أن يقول الأذكار، واضح، سواء في أول الأكل أو بعده. فمن المؤسف جدا أن العالم الغربي رغم ما وصل إليه من مجافات التدين وتوديع النصرانية إلا أنهم لا يزالون حتى الآن بصرامة. الأسر تقريبا جميعا تلتزم بدعاء معين يقال عند الجلوس على المائدة، لازم رغم بعضهم الشاسع عن التدين الآن وأوضاعهم الغريبة، لكن لا يزال حتى الآن هذه العادة وهذا العرف يواظبون عليه كأنه طقس غير قابل للتنازل. فواحد منهم بيقعد هو على المائدة وهو الذي يستفتح الأكل بأن إلهنا الذي في السماء أنت أعطيتنا هذه النعمة وجعلها الشاكرين لها، كلام بهذا المعنى. فإحنا أولى أن احنا نحافظ على الأذكار الطعام. ممكن بقى تكتب مثلا في برواز أو حاجة ويبقى قدامهم مكتوبة حتى نذكرهم بها عند ابتداء الطعام. فهذا قاعدة التزم بأذكار الطعام قبل الأكل وبعده. قاعدة: أبعد الهاتف الجوال وقت الأكل. مثلا: لا تتكلم وأنت تمضغ الطعام ولا تتحدث بشيء مقزز. أدب المائدة كتير كتير جدا في الإسلام بالذات، أدب المائدة كثيرة جدا، لكن دي عينات وأمثلة لما ينبغي أن يلتزم به الناس طبقا للقواعد الأسرية. الملابس مثلا: لا تدخل البيت بحذاء قدر. هو ماشي في الأوحال بقى في الشوارع الطينة ويدخل بالحذاء فوق السجاد أو كذا، فممكن لو محتاجين القاعدة دي يبقى نضعها في القواعد الأسرية: لا تدخل البيت بحذاء قدر. مثلا: اخلع الحذاء وضعه في المكان المخصص، علق ملابسك في مكانها، ضع ملابسك المستعملة في سلة الغسيل. بالنسبة لقواعد اللعب، مثلا: ممنوع اللعب بالكرة داخل البيت. قاعدة أخرى: شارك أخاك أو أختك في اللعب أو بالتناوب، لو هي لعبة واحدة فبيتناوب عليها أو يلعبان بصورة مشتركة. أعد اللعبة بعد الفراغ إلى مكانها مرتبة. مثلا قاعدة أخرى: ممنوع الضرب والدفع والركس والعض. نعم، بيعبر عنها ساعات بعبارة أخرى بيقول لك: احتفظ بيديك ورجليك لنفسك، يعني لا تتعدى بهم على أحد من إخوتك. ممنوع الصراخ والتلقيب والتحقير والتنمر. طبعا لازم يكون فاهم معنى الكلمات دي، وبالذات كلمة زي التنمر، يعني إيه معنى التنمر. فيما يتعلق بقواعد السلامة والأمان، أخبر أحد الوالدين قبل خروجك من المنزل. مش تغادر المنزل من غير ما حد يعرف انت ان خرجت، فلازم تخبر احد الوالدين قبل خروجك من المنزل. اذا خرجت فتاكد ان معك ارقام هواتف الوالدين. لا تمزح مع الاغراب الكبار، واصرخ في حالة الإحساس بالخطر. لا تفتح باب الشقة ولا تجب على الهاتف إذا لم تكن أمك معك. للبيت نوافذ معينة تغلق في كل وقت. أكيد في بعض النوافذ لابد أن تغلق في كل وقت كالحمام مثلا أو نحو ذلك. تأكد من إغلاق باب البيت إذا خرجت. مثلا ابق قريبا من موقد الغاز إذا وضعت عليه اللبن ليغلي، لأنه لو اللبن غلى وطفى النار هيطلع الايه الغاز، غاز قاتل. فيما يتعلق بقواعد العلاقات الاجتماعية كما ذكرنا من قبل، أنا كنت كاتبها زمان: بر الوالدين دين ودين، فأطعهما واحرص على رضاهما. لكن تراجعت عن هذا لأن هذه ليست نوعية، كلام عام. القواعد لازم تكون إيه؟ نوعية محددة واضحة جدا. يعني إيه؟ إذا تكلمت تكلم مع والديك وكبار السن بأدب واحترام مثلا، لازم تحدد له، إنما متعملوش عنوان يدفع موضوع إنشاء. قاعدة أخرى في العلاقات الاجتماعية: نحن نقدر آراءك وإضافتك، لكن لا تجادل. والجدل هو أن تعرض آراءك أكثر من مرة، يعني هنسيبك تعبر عن رأيك ولكن هي مرة واحدة. فإذا كلفناك بشيء وقررنا شيء تنفذ، ما فيش جدال. هذا هو نحن نقدر آراءك وإضافتك ولكن لا تجادل. والجدل هو أن تعرض آراءك أكثر من مرة، اللي هي باب الإلحاح في الطلبات. عبر عن رأيك وشعورك ما دمت تفعل ذلك بأدب واحترام. أنصت إلى المتكلم إلى أن يأتي دورك ولا تقاطعه. قدم الأكبر سنا وعامله باحترام. خاطب الآخر بالاسم أو اللقب الذي يحبه، واستعمل دائما شكرا لك طبعا أو جزاك الله خيرا أفضل، ومن فضلك وأنا آسف كلا في مناسبته. تحكم في غضبك ونظم انفعالاتك. اختر أصدقائك بعناية لأنك ستصبح مثلهم. لا تأخذ ما يخص غيرك إلا بعد استئذانه. احترم خصوصية الآخرين وأوقات هدوئهم وراحتهم وخلوتهم. لا تفتح غرفة مغلقة قبل الاستئذان. إذا أسأت إلى أحد أو آذيته فاعتذر ورد إليه حقه أو عوضه لو أتلفت شيئا يملكه. لكل مكان قواعده، فاحترمها عند زيارة الآخرين وكذا في السوق والمطعم والمتنزهات إلى آخره. كل مكان نذهب إليه أو نتواجد فيه له قواعد معينة لابد أن نحترمها. نيجي بقى للبلاء الذي عم وطم، التعامل مع الشاشات. هناك قواعد للتعامل مع الشاشات. أولا: الأجهزة الكهربائية والشاشات امتياز وليست حقا. إحنا بنكرمك لما بنسيب لك موبايل أو كذا أو كذا من الشاشات، لكن هي ليست حقا، فهي امتياز وليست حقا. بمعنى أن الأمر قابل أن إحنا نسحب منك الموبايل أحيانا. توقف عن استخدام الشاشات قبل النوم بساعة، وهذا كلام علمي جدا. لا تزيد مدة التعامل مع الشاشات الألعاب الإلكترونية وتصفح المواقع والحوارات على ساعة واحدة يوميا. مائدة الطعام وحجرة النوم منطقتان خاليتان من الهواتف الذكية. يكافأ من طالع كتابا بدلا من مشاهدة الشاشات. بدل ما ياخد الساعة على الأشياء دي اللي في الشاشات، لا، يقرأ كتابا. فإذا قرأ كتابا يكافأ تشجيعا له على أن يتجنب التواجد مع الشاشات ويبدأ يقرأ، لأن القراءة تكاد تنقرض عند الناس الآن بسبب الغرق في وسائل التقاطع الاجتماعي. استشر أحد الوالدين في المواقع التي تتصفحها والأصدقاء الذين تضيفهم. إذا شعرت بعدم الارتياح لشخص أخبر أحد الوالدين أو الراشدين من حولك وتعلم كيف تتصرف إذا تعرضت لتنمر أو إساءة. اذكر سنك بدقة عند إعدادك لملفك الشخصي، لأن الشبكات تقترح عليك المواد على أساسها، على أساس السن، وتحجب عنك ما لا يناسبك. قدم التواصل الاجتماعي الحقيقي مع الأسرة والأصدقاء بالأنشطة والألعاب على التواصل عبر الشاشات في العالم الافتراضي، أن للأسف سببت هذه الأشياء في إيه؟ كل واحد عايش في جزيرة، هم موجودين بالأجساد مع بعض لكن كل واحد في جزيرة مستقلة بعيدا عن الآخر، يعني حصل تقاطع في التواصل الاجتماعي الحقيقي مع الأرواح والأشخاص إلى التواصل في العالم الافتراضي. من الأمور المهمة فيما يتعلق بالقواعد أن هذه القواعد تبقى مؤثرة ما دمت أنت تدعمها، ولذلك لابد أن يقترن تحديد قواعد بتقرير عواقب احترام أو كسر كل قاعدة، يعني كل قاعدة إذا كسرها يعاقب بإيه، أو إذا احترم القاعدة وواظب على احترامها فيكافأ بماذا، لكي يترسخ عند الطفل علاقة السبب بالنتيجة القريبة المدى. حدد عواقب إيجابية في حال تم الالتزام بالقواعد مع ربط الامتياز الذي سيحصل عليه مباشرة باتباعه للقواعد. مثلا تقول أشكر لك أنك حافظت على حجرتك نظيفة ومرتبة، لقد أنجزت شيئا جيدا حين التزمت هذه القاعدة، لأن الشكر هو نوع من الثواب أو المدح. مثال آخر، طفل التزم بجميع القواعد منذ أن عاد من المدرسة، فهذا يمكن مكافأته بأن يجلس على الكمبيوتر مثلا لمدة نصف ساعة بعد تناول الغداء. حدد عواقب سلبية إذا كسر قاعدة منزلية، ففي الحوافز وفي الإيه؟ العواقب السلبية، وذلك لتردعه عن كسر القاعدة فيما بعد، كطفل بعثر أشياءه في كل مكان في البيت، كل حاجاته متبعثرة في الملابس، اللعب، الأدوات المدرسية، كل حاجة مش في مكانها بسبب الفوضى. في هذه الحالة ما يجيش الأم طب دوري لي على القلم الرصاص، دوري لي على كراسة كذا، لا، يكلف بالتفتيش عنها بنفسه وإعادة كل شيء إلى مكانه على أن يحسب الوقت الذي يستغرقه ذلك، وإعلامه بأن هذا الوقت الضائع في التفتيش والترتيب سيخصم من وقت اللعب المخصص له وليس من وقت المذاكرة. فهنا إيه؟ يتحمل عاقبة مثل هذا السلوك، مش تروح الأم إيه؟ هي اللي ترتب له وتبحث له وتنظف له، لا، لابد أن يتحمل عاقبة الفوضى التي أحدثها، فيكلف أن يفتش عن الأشياء التي يفتقدها بنفسه، ويكلف أن يعيد كل شيء إلى مكانه، والوقت الذي سوف يستغرقه في هذين الأمرين يحسب ويخصم، مش من وقت المذاكرة، من وقت الإيه؟ اللعب. فائدة ذلك أن يكتشف الطفل بنفسه مساوئ عدم الالتزام بالقواعد. يمكن تعليق لوحة في غرفة المعيشة تتضمن قائمتين متقابلتين تضم إحداهما القاعدة في جانب، 10 قواعد مثلا أو 7 مكتوبين بالترتيب وفي القائمة اليمنى، مثلا القائمة اليسرى في مقابلها توضع عواقب كسر القاعدة، عواقب كسر القاعدة، ويمكن لصق رسومات أو صور توضيحية تيسر له الفهم المطلوب بوضوح وسهولة لا سيما مع صغار السن. حذر الطفل كل ما أمكنك من العواقب مقدما، فحذرهم مقدما من عواقب، وإذا انتهك قاعدة وضح له أن بإمكانه اتخاذ خيار أفضل في المرة القادمة. قد تتضمن العواقب المناسبة للقاعدة التي خرقها إبعادا مؤقتا، اللي هو التايم أوت، الإقصاء لمدة 5 دقائق مثلا، الحرمان من جزء من مصروفه لمدة 2 يوم، قلنا من قبل لا يصلح أبدا أن يحرم الطفل من كل المصروف لكن يحرم بجزء من مصروفه، أو التعويض عن شيء كسر شيئا فيخصم من مصروفه حتى يسدد قيمة الشيء الذي كسره ويؤتى ببديل له. المتابعة الثابتة مع تحمل عواقب كسر قاعدة تساعد الطفل على أن يفهم بوضوح أهمية القواعد. المتابعة باستمرار مع جعل الطفل يتحمل عاقبة كسر القواعد، هذا يجعله يفهم أهمية هذه القواعد، علاوة على أنها وسيلة تعلمه كيف تسير الحياة فيما بعد. من الطبيعي أن يكسر الطفل قاعدة ليختبر جديتك في فرض القواعد، وتقديم شرح العواقب مقدما من شأنه أن يقلل احتمال محاولته أن يختبر جديتك ليعرف ماذا ستفعل إن كسر قاعدة. قد يكسر الطفل قاعدة لأنه ببساطة نسي، ومع ذلك حتى لو كان نسي يجب أن نستجيب بطريقة ثابتة ولا تعطيه فرصة أخرى، ولكن دعه يواجه عاقبة كسرها بغض النظر عن السبب. أيضا على المربي ألا يتراجع ولا يتردد في فرض النظام. لماذا؟ لأن الطفل بطبعه يميل إلى الفوضى والعشوائية. إذا خلى البيت من قواعد محددة تحكم سلوكه، وعليه يجب أن يتم تحديد قواعد خاصة بالأسرة في صورة دستور عائلي ينص فيه على قواعد واضحة يجب اتباعها وسلوكات سلبية يجب تجنبها، مع النص على العواقب الإيجابية والسلبية التي تترتب على كلا النوعين. ويجب على الوالدين ألا يتذبذبا ولا يتهاونا في فرض بنود هذا الدستور، كي يترسخ عند الطفل مهارات الانضباط والالتزام والوفاء. يقول أحد التربويين: ليس تطبيق النظام مما يحبه الأطفال، فهم لا يحبون القيود والحدود، ولكنهم يتفهمون أن فرض النظام من عمل الأبوين والمعلمين، اللي هي إيه؟ احتياج الطفل إلى السلطة الضابطة. إن كل تلك الساعات التي ينفقها الكبار في التعليم والاهتمام والمراجعة لا تذهب سدى عند الأطفال، لذلك لا تتردد في فرض النظام ولا تبحث عن الشعبية في هذا الخصوص. فالأطفال يدركون في أعماقهم ماذا تعني كل تلك الساعات التي تكرسها لتعليمهم النظام، والشيء الوحيد الذي يجعل الأطفال مترددين فيما يخص تطبيق النظام هو حينما يكون الكبار مترددين في تطبيقه. فإذا هذا فيما يتعلق بأن الإنسان لا يتراجع ولا يتردد أبدا في فرض النظام. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.